صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث أن التفاعل من المستمع للفكرة يتفاوت من شخص لآخر، فإذا طرحت فكرة على مجتمع من المجتمعات فهناك من يكون غافلا عن هذه الفكرة، وهناك من يتفاعل مع هذه الفكرة تفاعلا جزئيا أو مؤقتا، وهناك من يلتقط الفكرة ويحولها إلى مسار عملي أو يحولها إلى قاعدة سيالة، وهذه الفئة الثالثة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بالعالمين. وتلك الأمثال نضربها للناس، لكن من الذي يتفاعل معها؟ من الذي يلتقطها ويتفاعل معها فكرا وسلوكا؟ هم فئة معينة. وما يعقلها إلا العالمون، فالعالم هو الذي يلتقط الفكرة ويبلورها ويحولها إلى منهج عملي. وهذه القدرة على الالتقاط والتحويل إلى منهج عملي هذه تسمى بالإبداع. الإبداع هو أن يمتلك الإنسان القدرة على بلورة الأفكار أو تحويلها إلى قواعد ومناهج عملية. من هنا ننطلق لنتحدث عن هذا البعد من أبعاد الفكر الإمامي، ألا وهو بعد الإبداع في الفكر الإمامي. ونتحدث عن هذا البعد من خلال محورين. المحور الأول في تعريف الإبداع وعناصره وبيان بصمات علماء الإمامية وأدبائهم على الحضارة الإسلامية، والمحور الثاني في ذكر بعض النظريات التي أبدعها علماء الإمامية على مستوى الثقافة والفكر الإسلامي. نجي إلى المحور الأول، ما هو تعريف الإبداع؟ ما هي عناصر الإبداع؟ هنا تكلم فلاسفة من الشرق والغرب حول مفهوم الإبداع وتحديد عناصره، فطرحت هنا عناصر ثلاثة للإبداع. العنصر الأول هو التجديد. الإبداع أن تعطي الجديد، سواء كان جديدا في الفكر أو جديدا في البلورة. هناك من يبتكر الفكر، وهناك من يبلور الأفكار ويقوم بإعداد وقالب جديد لها، وكلاهما إبداع. أما التأليف هذا ليس إبداعا. كثير من الشيعة كتب وألف، وربما بعضهم له 1000 مؤلف أو 70 مؤلف أو 100 مؤلف، لكن هذا ليس إبداعا. التأليف هو جمع الأفكار المطروحة في الكتب وتصنيفها وترتيبها وإظهارها للناس، هذا ليس إبداعا. الإبداع أن تقدم الجديد. الإبداع أن تقدم الجديد، أن تقدم المبتكر، سواء في الفكر أو في البلورة والإعداد. وإلا مجرد التأليف وجمع الأفكار هذا كثير، وربما أضخمت المكتبة الإسلامية بكثرة المؤلفات والأقلام والعناوين، ولكن ما يحتاجه العالم الإسلامي وما يحتاجه الفكر الإمامي هو الإبداع، أي هبة الجديد وإعطاء الجديد. فالعنصر الأول من عناصر الإبداع التجديد كما ذكر إشتاين. العنصر الثاني من عناصر الإبداع الفائدة. إدوارد جيبوني من منظري عالم الإبداع في كتابه الابتكار الجاد يقول: لا يمكن أن نعتبر إشاعة الفوضى إبداع. واحد يجي يشيع فوضى، هو جاب شيء جديد، جديد أنه سوى فوضى للناس مثلا. ليس كل جديد إبداع. لا يمكن أن نعتبر إشاعة الفوضى إبداع، بل الإبداع أن يكون للعطاء فائدة، أن هذا الجديد يشكل فائدة، يشكل نتاجا على مستوى الثقافة وعلى مستوى الفكر. وليس كل جديد إبداعا ولو كان شعوذة أو سحرا أو أشياء لا فائدة لها. العنصر الثالث، هناك فرق كما يذكر إدوارد بين الإبداع وعملية الإبداع. الإبداع هو القدرة على أن تقدم الجديد المفيد، ولكن عملية الإبداع لابد أن يكون لها آليات علمية. لو أن إنسانا طرح فكرة جديدة لكن مرتبكة مخربطة من دون آليات علمية، من دون أطر علمية، هذه لا تسمى عملية إبداع. وإن كان هذا الشخص يمتلك إبداع لكن ما طرحه ليس عملية إبداعية، لأن العملية الإبداعية ما كانت ضمن منهج علمي، ما كانت ضمن أسس علمية حتى يترتب عليها الفائدة والنتاج في مجال الفكر والثقافة. إذن هذا هو تعريف الإبداع. عندما نلقي نظرة على التاريخ الإمامي منذ أيام الأئمة الطاهرين المعصومين عليهم السلام إلى يومنا هذا، هل للإمامية من علماء وأدباء ومفكرين بصمات واضحة على الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية، كي نقول بأن من أبعاد الفكر الإمامي الإبداع لأن علماءه وأدباءه مبدعون؟ نعم، دائما أي مجال فكري تطرقه تجد الإمامية في المقدمة، تجد الإمامية في الطليعة. أي مجال فكري تطرقه تجد علماء الإمامية ومفكريهم في الطليعة، في النجوم اللامعة. وهذا يعني أنهم لهم غزارة في الإنتاج ولهم وفرة في الإبداع. عندما نأتي لمجال الشعر والأدب نجد الأسماء اللامعة: المتنبي، الشريف الرضي، الفرزدق، أبا نواس، وكلهم من الإمامية وهم نجوم الأدب. عندما نأتي إلى مجال علم الكلام عندما يتحدث المؤرخون شيعة أو سنة لا فرق عن علماء الكلام نجد هشام بن الحكم، هشام بن سالم، مؤمن الطاق، وهم من فقهاء الإمامية وعلمائهم. عندما نتحدث عن الفلسفة نجد أن أبطالها وروادها من علماء الإمامية، صدر المتألهين مثلا الشيرازي، المحقق الداماد، المحقق السبزواري، ابن سينا. عندما نأتي إلى مجال الطب، الطب القديم، نجد ابن سينا رقما بارزا وهو من علماء الإمامية. عندما نأتي إلى علم الكيمياء نجد جابر بن حيان هو النجم البارز في علم الكيمياء وهو من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. عندما نأتي إلى علم تفسير القرآن وعلوم القرآن نجد علماء الإمامية أسماء لامعة وبارزة كالسيد صاحب الميزان أعلى الله تعالى مقامه، السيد محمد حسين الطباطبائي. على مستوى أصول الفقه نجد أن أصول الفقه تطور على يد علماء الإمامية بما لم يكتب بمثله لدى علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، كما أبدعه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني وغيرهم من علماء الإمامية. علماء الإمامية في الطليعة، طليعة أي علم وأي مجال فكري، وهذا يعني أنهم وضعوا بصمات واضحة على الفكر والحضارة الإسلامية. هذا هو كلامنا في المحور الأول حول تعريف الإبداع وما أبدعه علماء ومن أبدع من علماء الإمامية. نجي الآن إلى المحور الثاني وهو المهم. صلوا على محمد وآل محمد. عندما نتحدث ما هي النظريات التي أبدعها علماء الإمامية، نحن لا نقصد أن علماء الإمامية أبدعوا للمذهب، لا، الإمامية أبدعوا للإسلام. ما طرحه علماء الإمامية من نظريات إبداعية قصدوا بها خدمة الفكر الإسلامي، قصدوا بها خدمة الحضارة الإسلامية. المبدع هو إمامي شيعي، لكن ما أبدعه ليس فكرا مذهبيا وإنما هو فكر إسلامي يصب في شموخ الحضارة الإسلامية، يصب في شموخ ورفعة الفكر الإسلامي. وهناك مجالات عديدة وكثيرة أبدع فيها علماء الإمامية لا يمكن التعرض لها، ولكن نقتصر على محور واحد أبدع فيه علماء الإمامية بشكل لافت، ألا وهو مفهوم الشخصية الإنسانية. مفهوم الشخصية الإنسانية لما يترتب عليه من آثار في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي علم الفلسفة، كان هذا المحور ميداناً لإبداع علماء الإمامية. ونحن نتناول هذا المحور على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإدراك. الإدراك هو عبارة عن الصورة التي تنتقش في ذهن الإنسان. أنا أدركك يعني لك صورة في ذهني، أنا أدرك مكة يعني لها صورة في ذهني. هذا الإدراك، هل الإدراك ظاهرة مادية أم أن الإدراك وجود مجرد عن عالم المادة؟ هذا ما ركز عليه علماء الإمامية في فلسفتهم. الإدراك تناولته عدة علوم: فيزياء، كيمياء، فيزيولوجيا، علم النفس. هذه علوم أربعة تناولت الإدراك، لكنها لم تصل إلى حقيقة الإدراك، لم تصل إلى كنه الإدراك، لم تقدم لنا هذه العلوم الأربعة ما هي حقيقة الإدراك. هل هي حقيقة مادية أو هي حقيقة تجريدية؟ قال أوضح لك بالأمثلة. علماء الكيمياء والفيزياء بحثوا، قالوا الإدراك البصري يتم نتيجة انعكاس الأشعة من الجسم المرئي على شنو؟ العدسة الباصرة، ثم تتفاعل العدسة الباصرة تتفاعل مع هذه الموجات الكهرومغناطيسية ويتم خلالها وعبرها ارتسام صورة في ذهن الإنسان عما رآه مطابقة لما رآه. هل الذي طرحه علماء الفيزياء في هذا المجال هو الإدراك أم هذه مقدمات للإدراك؟ انعكاس الأشعة من المرئي على الرائي، تفاعل العين الباصرة مع هذه الموجات الكهرومغناطيسية، هذه كلها أحداث تمهد للإدراك وليست هي الإدراك. نحن نبحث ما هو الإدراك، لا ما هي الأحداث المادية التي تمهد لعملية الإدراك. تيجي مثلا إلى فيزيولوجيا، كيف تناولت الإدراك؟ فيزيولوجيون قالوا الدماغ انقسم إلى أربعة فصوص: فص جبهي، فص جداري، فص صدغي، فص مؤخري. لكل فص من فصوص الدماغ وظيفة. الفص الجبهي يتضمن مراكز الحركة، كيف يتحرك الإنسان. الفص الجداري يتضمن المراكز الحسية لاستقبال الرسائل من الجسم. الفص مثلا الصدغي يتضمن مراكز الشم والذوق والسمع. الفص المؤخري يتضمن مراكز الرؤية البصرية. إذن لكل فص وظيفة، لكل فص مهمة من فصوص الدماغ. هذا أيضا ليس حديثا عن الإدراك، هذا حديث عن عمليات جسمية ومادية تمهد للإدراك وتهيئ للإدراك. يبقى سؤالنا ما هو الإدراك وما هي حقيقته؟ يبقى هذا السؤال قائما. عندما نأتي لعلم النفس، علم النفس مدرستان مشهورتان: مدرسة الاستبطانية والمدرسة السلوكية. لكل مدرسة منهج. المدرسة الاستبطانية تعنى بالتجربة الوجدانية، موضوعها الشعور الإنساني، يعني كل جهودها هذه المدرسة تنصب على تحليل الشعور الإنساني، هذه تسمى المدرسة الاستبطانية. المدرسة السلوكية لا، موضوعها السلوك البشري، تدرس السلوك، دوافعه، عوائقه، محبطاته. السلوك البشري هو موضوع المدرسة، سبيلها التجربة الحسية وليست التجربة الوجدانية. فهناك مدرستان، مدرسة الاستبطان، مدرسة السلوك. كلتا هاتين المدرستين في علم النفس لم تضع لنا إلى الآن تفسيرا لحقيقة الإدراك، وهل أن الإدراك ظاهرة مادية أم أن الإدراك ظاهرة تجريدية. أضرب لك مثال، يعني الآن النفس لها عدة قوى، من قواها قوة الذاكرة، من قواها قوة الخيال، من قواها قوة الفكر، من قواها قوة الإرادة. هذه القوى الأربع، فكر والإرادة والخيال، هذه القوى هل هي واحدة أم متعددة؟ ما هو الحد والتعريف لكل قوة من هذه القوى الأربع؟ يقف علم النفس ساكت وصامت أمام ذلك. علم النفس يقول هناك قوى، أما هل هي واحدة أم متعددة؟ ما حقيقة كل منها؟ لا يمكنني إقامة التجربة لإثبات ذلك ولتحديد ذلك. علم النفس يقول أنا من الممكن أن أقيم تدريبا أختبر فيه الذاكرة، هل الذاكرة نشطة أم ضعيفة؟ أقدر أثبت ذلك. هل مثلا قوة الفكر لدى الإنسان نشطة أم ضعيفة؟ أقدر أثبت ذلك. أما هل هذه القوى واحدة أم متعددة وما حقيقة كل منها؟ هنا يقف علم النفس صامتا. إذن هنا ينفسح المجال أمام الإبداع الإمامي. فلاسفة الإمامية في مجال فلسفة علم النفس ماذا يقولون؟ هنا يتحدث علماء النفس الفلاسفة الإمامية، يقولون الإدراك ظاهرة تجريدية وليست ظاهرة مادية. الإدراك مو صورة فوتوغرافية. شو الصورة الفوتوغرافية؟ شيء مادي. ليش؟ لأنه ينطبع على الورق والورق شيء مادي. أما الصور التي في ذهنك فليست ظاهرة مادية، الصور الذهنية صور تجريدية. شلون تجريدية؟ لوجهين. الوجه الأول أن الإدراك لا ينحصر بعالم المادة. أحيانا تدرك أشياء مادية، أحيانا تدرك أشياء شنو؟ غير مادية. لو كان الإدراك ماديا لانحصر بعالم المادة، بينما الإنسان قد يدرك أشياء غير مادية. مثلا قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هذه قاعدة عقلية وليست مادية. مثلا الإرادة هي الاختيار أم إعمال القدرة، هذا بحث تحليلي عقلي وليس بحثا ماديا. إذن هذه البحوث التي لا ترتبط، التي لا تتقوقع في عالم المادة، إذا أدركها الإنسان وقام بتحليلها، فهل يمكن أن نعتبر الإدراك ماديا مع أنه تعلق بأشياء غير مادية، غير خاضعة لعالم المادة؟ زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يا إخوان، كل مادي يتغير، طبيعي هذا، عالم المادة عالم التغير. من قوانين عالم المادة أن كل مادة تخضع للتغير. فإذا احنا نريد نعرف الصور اللي في أذهاننا مادية أم لا، فلنسأل هل الصور التي في أذهاننا تتغير بتغير المادة أم لا تتغير؟ إن كانت تتغير إذن هي مادية، إن كانت ثابتة إذن هي غير مادية. التغير من سمات المادة، والثبات من سمات الوجودات المجردة، يعني التي ليست مادية. مثلا الآن افترض واحد من آبائنا راح إلى مكة قبل 50 سنة، لما راح إلى مكة قبل 50 سنة انعكست في ذهني شنو؟ صورة لمكة. هذا الأب بعد 50 سنة عندما تسأله تقول له رحت مكة، يقول لك إيه. شلون شفت؟ اتذكر الصورة هي الصورة التي رآها قبل 50 سنة ما زالت شنو في ذهنه ثابتة ولم تتغير، مع أن مكة تغيرت، مع أنه هو نفسه أيضا تغير، مع أن المتصور تغير لكن الصورة لم تتغير. هو نفسه هذا الإنسان تغير، كان طفل أصبح شاب أصبح كهل أصبح شيخ، مع أنه تغير. ومن الواضح أن الجسم في كل آن يتغير، جسم الإنسان في كل آن يخلع مئات الخلايا ويلبس مئات الخلايا، مع أن جسم الإنسان في كل آن يتغير، لكن الصورة التي ترتسم في ذهنك لمكة قبل 50 سنة تبقى ثابتة في ذهنك لم تتغير. إذن الصور الذهنية تعني الثبات، والثبات من سمات المجردات لا من سمات الماديات. لذلك أثبت فلاسفة الإمامية على مستوى علم النفس الفلسفي أن الإدراك ظاهرة مجردة وليست ظاهرة مادية. هذه المرحلة الأولى من مراحل الشخصية الإنسانية، نريد نركز على الشخصية الإنسانية وما أبدع علماء الإمامية في هذا المحور، محور الشخصية الإنسانية. زين، نجي الآن إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي سؤال يطرحه الفلاسفة وعلماء النفس: ما هو سر الإنسان؟ شنو السر اللي الإنسان يصير إنسان؟ يعني إحنا موجودات، عندنا موجودات على أقسام: موجودات حيوانية، موجودات نباتية، موجودات جامدة. الموجودات مختلفة، الإنسان موجود من الموجودات. ما هو سر هذا الموجود؟ ما هو سر الشخصية الإنسانية؟ ما هو قوام الشخصية الإنسانية؟ هذا سؤال ملح في علم الفلسفة، في علم النفس. ما هو قوام الشخصية الإنسانية التي يتميز بها عن سائر الموجودات؟ زين، نجي الآن إلى هذا المحور نتكلم فيه. عندنا اتجاهان: الاتجاه المادي والاتجاه الإسلامي الذي أبدعه علماء الإمامية. اتجاه المادي يقول: الإنسان قابل وليس بفاعل. شنو معنى الإنسان قابل وليس بفاعل؟ يعني الإنسان مادة خام، عجينة. هذه المادة الخام تتشكل عبر التفاعل مع البيئة، مع المحيط، مع عالم المادة. إذا تفاعل الإنسان مع العالم الذي حوله، إذا تفاعل الإنسان مع الطبيعة، تشكلت شخصيته. قبل ما يتفاعل ما إلى شنو؟ أي شخصية. شخصية الإنسان تتشكل وتتكون عبر التفاعل مع عالم المادة. فالأصيل هو عالم المادة، وشخصية الإنسان شخصية مستوردة ومستقاة مما حوله من عالم المادة، فهو منفعل لا فاعل، فهو قابل لا فاعل، لأن شخصيته ترتكز على التفاعل مع عالم المادة. زين، فإذا تفاعل مع عالم المادة شكلت شخصيته، ما هو سر الشخصية؟ هنا يجينا ديكارت، يجينا سارتر، يجينا ماركس، كل واحد يحلل التفاعل أدى إلى ماذا، يحلل شخصية الإنسان نتيجة التفاعل إلى ماذا. يجيك مثلا ديكارت يقول لك: أنا أفكر، إذن أنا موجود. نتيجة التفاعل مع عالم المادة انطلقت عملية التفكير لدى الإنسان، فالإنسان بالتفكير، بدون التفكير هو مو إنسان. سر الشخصية هو التفكير. يجيك سارتر يقول لا، نتيجة تفاعل الإنسان مع عالم المادة اكتسب سرا وهو الحرية، تمرد الإنسان، عصيانه، تحرره من القيود. هذه الطاقة، طاقة التحرر والتمرد، هي سر الإنسانية. الإنسان بهذه الطاقة التمردية، أنا أتمرد، إذن أنا إنسان. يجيك ماركس يقول لا، نتيجة التفاعل مع عالم المادة سر الشخصية الإنسانية هو الإنتاج. الإنسان يعني الإنتاج، هذا هو ماركس. طبعا شيوعيون يحللوا الأشياء كلها تحليل شنو؟ اقتصادي. يقولون وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج مفردتان، المفردة الأولى وسائل الإنتاج، يعني علاقة الإنسان مع الطبيعة سموها وسائل الإنتاج، علاقة الإنسان مع المستثمرين والمستهلكين سموها علاقات الإنتاج. نتيجة هاتين المفردتين وسائل الإنتاج علاقات الإنتاج تتشكل شخصية الإنسان، فشخصية الإنسان تتشكل بالعامل الاقتصادي ألا وهو عامل الإنتاج. بل ذهب ماركس إلى أن حركة التاريخ أساسا، يعني أنت من تشاهد حركة التاريخ، المحرك للتاريخ هو الاقتصاد. ثورات الأنبياء المحرك لها الاقتصاد، ثورات المصلحين المحرك لها الاقتصاد. إذا قرأت مسيرة التاريخ وجدت أن المحرك لهذا التاريخ كله من يوم نوح إلى يومنا هذا، المحرك لعجلة التاريخ هو العوامل الاقتصادية ليس إلا. فهو يقرأ التاريخ قراءة اقتصادية فضلا عن قراءته لشخصية الإنسان. إذن نستنتج من هذا أن الاتجاه المادي يرى أن السر والقوام لشخصية الإنسان هو ما يتفاعل به مع عالم المادة، وما يتفاعل به مع عالم المادة إما التفكير على رأي ديكارت، أو الحرية على رأي شارتر، أو الإنتاج على رأي ماركس. زين، احنا نجي الآن إلى الاتجاه الإسلامي، وبعبارة أخص الإمامية، علماء الإمامية، الفلاسفة من علماء الإمامية ماذا يقولون في هذا المجال؟ ماذا أبدع علماء الإمامية في هذا المجال عندما يريدون أن يجيبوا عن هذا السؤال، ما هو سر الشخصية الإنسانية؟ زين، نذكر هنا ملامح للنظرية التي أبدعها علماء الإمامية وفلاسفتهم في هذا المجال، مجال سر الشخصية الإنسانية. الملمح الأول أن الإنسان ليس فقط قابل، لا، إنسان فاعل. النظرية الإمامية تقول الإنسان فاعل وقابل، مؤثر ومتأثر. علاقة الإنسان بعالم المادة علاقة تبادل، ليس الإنسان مادة خام تتأثر بعالم المادة فقط، بل الإنسان صانع لحركة المادة ومؤثر في حركة المادة. فهو ليس قابلا بل هو فاعل أيضا، ليس متأثرا بل هو مؤثر أيضا. كيف؟ ذكرنا إحنا في الليلة السابقة هذا المعنى، قلنا ما تقدر أنت تخوض أي تجربة ما لم تكن لك مبادئ فطرية قبل التجربة. أنت الآن مثلا تقيم تجربة، تريد تثبت من خلال هذه التجربة أن الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد إذا خضع لدرجة معينة من الحرارة ينساب يتمدد، زين أنت تريد تثبت هذا بالتجربة، ما تقدر حتى لو مليار مرة تقيم التجربة وتجد أن الحديد يتمدد إذا تلقى هذه الدرجة من الحرارة مليار مرة، تخوض التجربة، التجربة غير منتجة. ليش غير منتجة؟ لابد أن تؤمن بمبدئين فطريين سابقين قبل أن تخوض التجربة. ما هما المبدئان؟ مبدأ العلية، مبدأ أن النقيضين لا يجتمعان. مبدأ العلية، ما لم تؤمن بوجدانك وبفطرتك أن لكل مسبب سبب، التمدد مسبب، إذن لابد له من سبب. لما أقمنا التجربة مليون مرة اكتشفنا أن السبب وراء تمدد الحديد درجة معينة من الحرارة. إذن لو لم نؤمن بمبدأ السببية لما استطعنا أن نقرر أن هذه الظاهرة سبب لهذه الظاهرة. زين، لو جاءنا شخص قال لا، الحرارة سبب للتمدد وليست سببا للتمدد، يصير في وقت واحد، هي سبب هي مو سبب، يصير؟ قل لا ما يصير. ليش؟ لأن النقيضين لا يجتمعان، لأن النفي والإثبات لا يجتمعان. إذن احتجنا إلى مبدأ أن نؤمن به قبل التجربة، وهو مبدأ أن النقيضين لا يجتمعان. من هنا يجي الفكر الإمامي، يقول هذا الإنسان ولد وهو يمتلك معلومات، ولد وهو يمتلك معارف فطرية، هذه المعارف الفطرية تشكلت مع الإنسان بحركة ديناميكية لا بحركة اكتسابية. الإنسان لم يكتسب هذه المعلومات من المادة، لا، هذه المعلومات غرست في فطرة الإنسان منذ ولادته، وهبت للإنسان منذ ولادته، تحرك معها الإنسان حركة طبيعية ديناميكية وليست حركة اكتسابية واسترفادية. إذن الإنسان قبل عالم المادة، يعني قبل ما يتفاعل مع عالم المادة، هو يحمل معلومات قبلية، بهذه المعلومات أصبح الإنسان فاعلا في عالم المادة، مؤثرا في عالم المادة، وليس شنو؟ مجرد متأثر. نعم عالم المادة مثير، هو الإنسان يستجيب للإثارة. يعني خل أضرب لك مثال، مثلا الآن 2 ضرب 2 يساوي 4، 4 ضرب 2 يساوي 8، 8 زائد 2 يساوي 10. هل اكتسبها الإنسان هذه من عالم المادة؟ لا، الذي اكتسبه من عالم المادة هو الأعداد. طفل علمت أمه هذا العدد 2، هذا العدد 4، هذا العدد 8، هذا العدد 10. بعد أن اكتسب الأعداد، ذهن الإنسان بشكل ديناميكي ما يحتاج يكتسب، ذهن الإنسان بحركة طبيعية هو الذي يقول 2 ضرب 2 يعني 4، 4 ضرب 2 يعني 8، 8 زائد 2 يساوي 10. اكتسب الأعداد، لكن الربط بين الأعداد وتشكيل أعداد أخرى هذا يتم لدى الإنسان بحركة ديناميكية طبيعية وليست اكتسابية. فعالم المادة مثير والإنسان يستجيب لهذا المثير، لكن الإنسان في نفس الوقت هو مؤثر وفاعل في عالم المادة. فعلاقة الإنسان بعالم المادة علاقة التبادل وليست علاقة التأثر، وأنه مجرد مادة خام فقط، لا، هذا الاتجاه غير صحيح. زين، الملمح الثاني، بعد أن تعرفنا على أن علاقة الإنسان بعالم المادة علاقة تبادل، نعرف ما هو السر في شخصية الإنسان. السر في شخصية الإنسان القدرة على التبادل، الأخذ والعطاء. ليميز الإنسان عن الحيوان القدرة على الأخذ والعطاء الفكري، يأخذ ويعطي. ليميز الإنسان عن سائر الموجودات القدرة على التغيير. إذن ما يذكره ديكارت، سارتر، ماركس، هذا كل حديث عن ظواهر، ما يتحدثوا عن السر ذولين، تحدثوا عن ظواهر. السر وراء هذه الظواهر كلها. قبل التفكير أكو سر، قبل الحرية أكو سر، قبل الإنتاج أكو سر. ما هو السر الذي قبل الحرية، قبل الإنتاج، قبل التفكير؟ السر هو القدرة على التغيير. قدرة الإنسان على التغيير هي سر إنسانيته، هي سر شخصيته. هذه القدرة على التغيير لو لم يمتلكها لما استطاع أن يفكر، لو لم يمتلكها لما تحرر من القيود، لو لم يمتلكها لما استطاع أن ينتج. إذن التفكير والحرية والإنتاج مظاهر لسر الشخصية، وأما سر الشخصية فهو القدرة على التغيير والتبادل. وهذا السر ركز عليه القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القدرة الموجودة عند الإنسان على التغيير هي سر إنسانيته، هي سر شخصيته. ويقول القرآن الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قدرة الإنسان على التغيير، هذه القدرة هي سر إنسانيته، هي سر شخصيته. نجي إلى الملمح الثالث. الملمح الثالث حركة التاريخ. ما هو المحرك لها؟ ما هو المحرك لعجلة التاريخ؟ ماركس يقول العامل الاقتصادي هذا هو المحرك. لا، طبعا أكو نظريات هنا في علم الاجتماع، نظريات متعددة. هناك من يرى أن المحرك هو فئة النوابغ، كل زمن إلى نوابغ، هؤلاء النوابغ هم المحركون للتاريخ. المحرك لعجلة التاريخ فئة العباقرة، فئة النوابغ. لكل زمان عباقرة ونوابغ، هم الفئة المحركة لعجلة التاريخ. هذه نظرية. نظرية أخرى أن المحرك لعجلة التاريخ العامل الجغرافي. يقول لك المناطق المعتدلة في المناخ تطلع منها كفاءات، أما المناطق اللي مناخها مجعد متعب، إما مناخ بارد جدا وإما مناخ حار جدا، ما تتولد منها طاقات. المناطق المعتدلة مناخيا هي المناطق التي تبرز فيها القدرات والطاقات والعقول الخلاقة. إذن العامل المحرك للتاريخ عامل جغرافي. زين، وجيك نظرية ثالثة اللي هي نظرية ماركس، اللي يقول لك لا، العامل الاقتصادي. دائما التاريخ صراع، دائما التاريخ حركة معارضة وحركة مستبدة. دائما العامل الذي يؤجج الصراع هو شنو؟ هو العامل الاقتصادي. احنا بعد ان بينا سر شخصية الانسان عرفنا العامل المحرك للتاريخ. العامل المحرك لعجلة التاريخ هو هذا، هو هذه القدرة الفطرية الموجودة في الانسان. قدرة الإنسان على التغيير هي العامل المحرك لعجلة التاريخ. لا هو عامل اقتصادي، لا هو عامل جغرافي، لا هو عامل النوابغ، هذه كلها عوامل متفرعة طولية، لولا قدرة الإنسان على التغيير لما أصبح نابغة، لولا قدرة الإنسان على التغيير لما استفاد من العوامل الجغرافية، لولا قدرة الإنسان على التغيير لما استطاع أن يستغل العامل الاقتصادي في تغيير حركة التاريخ. إذن كل النظريات عالجت المسألة معالجة سطحية ولم تقف على الجذر. المحرك للتاريخ هو هذه الشخصية الفطرية للإنسان، قدرة الإنسان على التغيير هي العامل المحرك لعجلة التاريخ. وقد يقود التاريخ ناس غير عباقرة أصلا، أحيانا ثورات يقودها ناس غير عباقرة وغير نوابغ أصلا، ما لها ربط. أحيانا يكون العامل المحرك للثورة عامل ديني مو عامل اقتصادي. كثير مثلا مؤمن آل فرعون، مثلا زوجة فرعون، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سليمان، داود وسليمان ما كانوا فقراء، كانوا أغنياء، ومع ذلك قادوا مشروعا إصلاحيا تغييريا. ليست الثورات والإصلاحات دائما تنطلق من منطلق اقتصادي، لا، قد تنطلق من منطلق ديني، قد تنطلق من منطلق ثقافي، قد تنطلق من منطلق اقتصادي. والذي يجمع هذه المنطلقات كلها هو القدرة الفطرية الموجودة لدى الإنسان، وهي قدرته على التغيير التي تحدث عنها القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نجي الآن إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الشخصية الإنسانية. عرفنا سر الشخصية الإنسانية، قدرة الإنسان على التغيير، ممتاز. الآن نريد نصنف سلوك الإنسان. كيف نصنف سلوكه؟ على أي أساس؟ على أي مقياس نصنف سلوك الإنسان؟ أعطوني 5 دقائق بعد شوية. على أي أساس إحنا نصنف سلوك الإنسان؟ عندنا الآن اتجاهان: اتجاه مادي، اتجاه إسلامي. اتجاه المادي، علم النفس يصنف سلوك الإنسان إلى سلوك سوي وسلوك شاذ. السلوك الشاذ أيضا ينقسم إلى عصاب ودهان وشخصية سكوباتية كما يعبرون. شنو الفرق بين هذه الأصناف؟ السلوك الشاذ مرض، يعني والله واحد هذا دائما كذاب، ما يصدق يوم من الأيام، هذا مريض بمرض الكذب، زين، هذا سلوك شاذ. هذا السلوك الشاذ، التكبر سلوك شاذ، الكذب سلوك شاذ، ظلم الآخرين سلوك شاذ. هذا السلوك الشاذ أحيانا يصير عصاب. يعني شنو عصاب؟ قد يمارس الإنسان أحياناً السلوك الشاذ وهو يعي أنه سلوك شاذ، فيمارسه وهو متوتر مضطرب. يعني تشوف أحياناً الإنسان يرتكب المعصية ويدري أنها معصية، فيمارس المعصية وهو مضطرب متوتر، لأنه يعرف أنها معصية ويعي مخاطرها، لكنه يمارسها لغلبة النفس، لغلبة الشهوة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه الحالة تسمى عصاب، أن تمارس الشيء وأنت تعي مخاطره. تيجي إلى الصنف الثاني، دهان، هذا لا، هذا طمس، يمارس السلوك الشاذ وهو لا يعي مخاطره ولا يعي آثاره. المتكبر، أكو بعض الأحيان بعض المتكبرين ما يدري هو متكبر، ما يدري تكبر شنو مبدأه. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما يتكبر المرء لذلة في نفسه. يعني المتكبر يعيش عقدة نقص، يغطي عقدة النقص بشنو؟ بالتعالي والتكبر على الآخرين. زين، هذا المتكبر أحيانا يعي أحيانا لا، تطغى عليه عقدة النقص فلا يبصر ولا يعي ويعيش حياته متكبرا، هذا مصاب بمرض الدهان. وعندنا شخصية سيكوباتية وهي الشخصية المرتجلة التي لا تدرس المواقف ولا تعيش حس المسؤولية. إنسان لما عنده إحساس بالمسؤولية دائما ينفعل ويرتجل، هذه شخصية سيكوباتية. زين، هذا تصنيف السلوك الشاذ لدى علماء النفس. نجي الآن إلى الاتجاه الإسلامي. علماء الإمامية لهم إبداعات في هذا المجال ما يسمع الوقت إن نتعرض إليها، احنا نتعرض إلى شكل عام، مبدأ عام. علماء الإمامية يقولون لا، التصنيف تصنيف السلوك لا ينحصر منطلقه في الأسس النفسية. يعني علماء النفس صنفوا السلوك على أسس نفسية. هذا الإنسان طبعه مثلا النقص فيعيش التكبر، هذا الإنسان طبعه العجلة فيعيش شخصية سكوباتية، هذا الإنسان طبعه الاسترسال وراء شهوته فيعيش مرض عصاب. إذن هم قسموا السلوك وصنفوه على أسس نفسية، لكن هذا التصنيف ليس صحيحا. يجب أن يكون التصنيف على أسس نفسية وأسس فكرية أيضا. الخلفية الثقافية التي يحملها الإنسان قد تؤثر على سلوكه، ليس دائما المنطلق للسلوك منطلق نفسي، قد يكون المنطلق للسلوك منطلق فكري. إذن ما دام السلوك قد ينطلق من منطلق نفسي وقد ينطلق من منطلق فكري، فيجب أن يكون تصنيف السلوك مبنيا على كلا العنصرين، العنصر النفسي والعنصر الفكري، لا خصوص العنصر النفسي. من هنا نجد أن علماء الإمامية يقولون التصنيف للسلوك يبتني على المزج بين العنصر الفكري والعنصر النفسي. لاحظوا مثلا معي، القرآن الكريم يعبر عن الانحراف مثلا أو الشذوذ الجنسي بأنه مرض، يقول فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا الإنسان اللي عنده انهيار جنسي هذا يعيش مرض. زين، وأحيانا القرآن يعبر عن النفاق بأنه مرض، يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب النفاق مو مشكلة نفسية، النفاق هو مشكلة فكرية. المنافق ما يعيش مشكلة نفسية، يعيش مشكلة فكرية. المنافق يعيش تذبذب فكري بين خطين، بين تيارين. المنافق يعيش ازدواجية فكرية بين منهجين، ما يعيش مشكلة نفسية. قد يكون هذا المنافق في نفسه إنسان مرضي، إنسان هادئ، بس هو يعيش مشكلة فكرية تذبذب، ومع ذلك عبر عنه القرآن بأنه مرض. إذن السلوك الشاذ لا ينحصر بمنشأ نفسي، قد يكون منشأه فكريا، النفاق شذوذ لكن منشأه مشكلة فكرية، التذبذب الفكري، اعتبره القرآن مرض. أيضا عندما ترجع إلى ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، الإمام علي يقول الكفر على دعائم أربع: النفاق والفسق والشك والشبهة. تجي إلى الفسق، يقول والفسق على أربع شعب، قسم الفسق إلى أربع شعب: العوج، العتو، النفس، الوسوسة. شوف الإمام علي يمزج بين العناصر الفكرية والعناصر النفسية. الفسق إلى منشأ نفسي وهو الاسترسال وراء الشهوة، لكن من دوافع الفسق أن يكون لدى الإنسان وسوسة فكرية. يعني المنطلق للفسق أحيانا منطلق فكري. الكفر نفسه، الكفر مع أنه مشكلة فكرية وليست مشكلة نفسية، الإمام يجعل من دوافعه بعض الدوافع النفسية، الشكوى الشبهة. إذن نلاحظ أن الإمام علي عليه السلام في هذه المقالة مزج بين العناصر النفسية والعناصر الفكرية ليبين لنا أن التصنيف الصحيح لسلوك الإنسان ما يبتني على المزج بين هذين العنصرين. ولذلك على ممر التاريخ شوف ناس منطلقاتهم نفسية، شوف ناس منطلقاتهم فكرية، زين؟ ناس دخلوا الإسلام لأن الإسلام رايح يريحهم، وناس دخلوا الإسلام لأن الإسلام طابق قناعاتهم الفكرية. شوف مثلا عمر بن سعد، عمر بن سعد انطلق من منطلق نفسي، استرسل وراء شهوته ووراء غريزته، مع أنه يعلم خطأ الطريق وخطأ المنهج، لكن انطلق من منطلق نفسي. بينما الحر بن يزيد الرياحي انطلق من منطلق فكري. يمكن الحر كان يحب يعيش، ممكن، لعل الحر كان يحب أن يبقى حيا، لعل الحر كان يحب أن يبقى على قيد الحياة، لكنه صارع حبه للحياة وصارع رغبته في البقاء وصارع شهوته، وانطلق من منطلق فكري محض، وهو قناعته بأن طريق الحسين هو طريق الفوز، هو طريق النجاح، هو طريق الآخرة، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. إذن هذا منطلق فكري وهذا منطلق نفسي. وهكذا الحسين عليه السلام إذا تقرأ خطاباته كلها تتحدث عن منطلقات فكرية، مو مسألة نفسية، مو أنا والله أحب أن أموت وأحب أن أقتل، لا، مسألة فكرية، مسألة منهج، مسألة مبادئ. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. ليش هيهات؟ يأبى الله لنا ذلك. مسألة فكرية، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. يا أمير، عندما عرضت عليه بيعة يزيد بن معاوية، يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. بيعتي له إذلال للدين، والله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ومثلي لا يبايع مثله. ثم أقبل إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقف على القبر منتحبا، السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسين وحسين وحسين، أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ دير عين من حزم وصبر سابغين. وحسين وحسين وحسين، اسمع يا ولدي، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. يا زهراء، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. وحسين وحسين، كأني بزينب واقف عند جسده، ادقل يا شمر بالله دخلي دخلي، ما شاف من الطبرات يكفي، والله ما شاف من الطبرة يا يا يا من الطبرة يا يا يا يا يكفي، دشوف يلوج ما غير النفس بي، وعينه ناب يفتح ويغمر. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها.